الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث العظيم فيه إثبات كثير من صفات الله تبارك وتعالى، وهو من الأحاديث النادرة في إثبات التفاضل بين صفات الله عز وجل كما سيأتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق، أي عند خلق الله للخلق وبعد فراغه من خلقه كتب هذا الكتاب. لما خلق الله الخلق، خلق يدل على إثبات صفة الخلق لله تبارك وتعالى، والخلق صفة فعلية من صفات الله عز وجل، واشتق منها اسمه الخالق، فالخالق مشتق من الخلق وهو فعل الله عز وجل. لما خلق الله الخلق، الخلق هنا بمعنى المخلوق، أي لما خلق الله المخلوقات، ويدخل في هذا السماوات والأرض وما بينهما وما قدر الله عز وجل مقاديره مما يوجد بعد ذلك. كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. كتب، هذا فيه إثبات صفة الكتابة لله تبارك وتعالى، والكتابة من صفات الله الفعلية، وقد دلت على ذلك الأدلة، من ذلك كتابة الله عز وجل التوراة كما جاء في حديث محاجة آدم وموسى، فقال آدم لموسى: كتب لك التوراة بيده. والتوراة كتاب الله عز وجل الذي أنزله على موسى مكتوبا في الألواح، فالله عز وجل باشر بيده العظيمة كتابة التوراة، وخلق آدم خلقه بيده، وغرس جنة عدن بيده لشرف هذه الأمور. أما الجنة فمخلوقة، وأما وآدم مخلوق خلقه الله بيده، وأما التوراة فهي كتاب الله وكلام الله، ليس بمخلوق، وفي ذلك إثبات صفة الكتابة لله عز وجل أن كتب التوراة بيده. فالتوراة أنزلها الله عز وجل على موسى مكتوبة في الألواح، بخلاف الكتب الأخرى أنزلها الله عن طريق الملك. كتب في كتاب، اختلف في هذا الكتاب، قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل كتاب آخر كتبه عنده أو قدر هذا عنده، فهو من الأمور العظيمة المقدرة التي جعلها الله عز وجل عنده فوق العرش. فهو عنده فوق العرش، أي هذا الكتاب عنده، وهذا يدل على إثبات صفة العندية، وأنه يقال عند الله، ويقال إن الملائكة عند الله عز وجل بمعنى قربهم من الله عز وجل، فهو عنده فوق العرش، وهذا يدل على إثبات صفة الفوقية لله عز وجل، وأن الله عز وجل فوق العرش، وهذا فيه إثبات صفة الفوقية لله، كما قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء أأمنتم من في السماء، كل هذا يدل على إثبات صفة العلو والفوقية لله تبارك وتعالى، فهو عنده فوق العرش، وهذا أيضا يدل على استواء الله على العرش، لأنه إذا كان هذا الكتاب عنده فوق العرش فهو دال على استواء الله على عرشه، وهذا ما صرحت به الأدلة من الكتاب والسنة. والعرش مخلوق عظيم وهو أعظم المخلوقات، والعرش في اللغة هو سرير الملك، وعرش الرحمن عز وجل هو كالقبة فوق العالم، كما قال ابن كثير، قال غيره من السلف أنه بمثابة القبة فوق العالم، وهو مخلوق عظيم، نسبته أو نسبة الكرسي له كحلقة في فلاة، ونسبة السماوات والأرض للكرسي كحلقة في فلاة، فدل ذلك على عظم العرش وعلى اتساع العرش، فهو عنده فوق العرش. إن رحمتي غلبت غضبي، هذا هو مضمون الكتاب والمكتوب الذي كتبه الله عز وجل عنده، إن رحمتي غلبت غضبي. والرحمة الصفة من صفات الله الفعلية، يرحم بها من يشاء ويعذب من يشاء إذا سخط، والرحمة اشتق منها اسم الرحمن واسم الرحيم، وقيل إن اسم الرحمن مشتق من الصفة الذاتية، والرحيم مشتق من الصفة الفعلية من الرحمة. إن رحمتي غلبت غضبي، وفي بعض الألفاظ تغلب غضبي، وهذا دليل على فضل الرحمة على الغضب، كما قرر هذا العلماء وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، فالرحمة تغلب الغضب وهي أفضل من الغضب، غلبت غضبي. والغضب أيضا صفة فعلية لله عز وجل، فيغضب عندما تنتهك محارمه وعندما يعصى، فهو صفة فعلية من صفات الله عز وجل، فالله يرضى ويغضب ويرحم ويسخط ويعاقب، كل هذا من صفات الله الفعلية، لكن دل هذا على فضل الرحمة على الغضب، وأنه إذا تقابلت الرحمة والغضب غلبت الرحمة الغضب، وهذا من فضل الله عز وجل، فإن رجاءه أقرب من عقوبته، وفضله أقرب من عدله، فإن الله عز وجل يعدل في عباده ويغضب عليهم، ولكن رحمة الله عز وجل أقرب لعباده من غضبه، ورجاؤه أعظم مما يخشى من سخطه، لأنه كريم وجواد وعفو، يحب العفو ويفرح بتوبة عباده، فالرحمة تغلب الغضب وتفضله، وهذا مما يدل على حسن الرجاء في الله تبارك وتعالى. ولهذا من ينجو برحمة الله وفضله خلق كثير، والذين ينجون بالعدل قلة بالنسبة لمن ينجو بالرحمة. لأن الله إذا بسط رحمته شملت الخلق وشملت خلقا كثيرا، ولا تقصر الرحمة إلا عن الكافر الذي كتب الله عليه العذاب. ولهذا ما من مؤمن يوم القيامة إلا وستسعه رحمة الله، حتى آخر من يخرج من النار قوم يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط، تنقطع دونهم الشفاعة فيخرجهم الله عز وجل برحمته بغير سبب منهم وبغير سبب من الخلق من الشفاعات وغيرها، يخرجهم من النار برحمته وفضله. وهذا دليل التفاضل في صفات الله عز وجل، وهذا حق دلت عليه الأدلة، فإن صفات الله تتفاضل، ولهذا كانت أسماؤه تتفاضل، ومن أسمائه اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وعندما يقال الأعظم دل على أنه أعظم الأسماء، واختلف فيه، قيل هو الله، وقيل الحي القيوم، قيل الرحمن، وقيل الرب، كل هذه أقوال قيلت في اسم الله الأعظم، لكن هذا يدل على تفاضل أسماء الله وتفاضل صفاته فيما بينها، وهناك تفاضل في أفراد الصفات مثل التفاضل في أفراد الكلام، فإن كلام الله يتفاضل فبعضه أفضل من بعض، فخبر الله عن نفسه أفضل من خبره عن خلقه، وخبر الله عن التوحيد أفضل من خبر الله عز وجل عن غيره من أحكام الشريعة. وهذا مما يدل على تفاضل صفات الله عز وجل وتفاضل كلامه، أي أفراد الكلام، باعتبار موضوع الكلام لا باعتبار المتكلم، فالمتكلم هو الله وهو واحد، ولكن التفاضل في أفراد الكلام باعتبار المعنى. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على إثبات صفة الرحمة والغضب، وعلى فضل الرحمة على الغضب، وأن رحمة الله عز وجل ترجح بغضبه، وإذا قام موجب الغضب وموجب الرحمة فيرجى لذلك الذي قام به هذان الموجبان أن يرجح به الرحمة، رحمة الله عز وجل، ويرجى له النجاة دون الهلاك والعذاب، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. قال المصنف رحمه الله: ولهما، أي للشيخين، للإمامين البخاري ومسلم، عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء. جعل الله الرحمة 100 جزء. الرحمة المذكورة هنا هي الرحمة المخلوقة، لأن الرحمة على قسمين: الرحمة المضافة إلى الله عز وجل على قسمين، رحمة هي صفة من صفاته ليست مخلوقة، وهي كسائر صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، وهي المذكورة في اسمي الرحمن الرحيم لأنهما مشتقان من صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. والقسم الثاني هي الرحمة المخلوقة وتضاف إلى الله إضافة التشريف، كما قال الله عز وجل الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ونقول للمطر عندما ينزل: هذا رحمة الله، ومطرنا برحمة الله. مطرنا برحمة الله، الرحمة هنا صفة، وهذا المطر الذي نقول هو رحمة هو من أثر رحمة الله، هذا رحمة الله، لأنه تحصل به الرحمة. وهذه الرحمة المضافة إلى الله عندما نقول في المطر رحمة الله، وعندما قال الله عز وجل الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذه الرحمة مخلوقة وهي من أثر رحمة الله التي هي صفته. والرحمة هنا المذكورة هي الرحمة المخلوقة، لأنه تقدمها الفعل جعل، وجعل يأتي بمعنى خلق وبمعنى صير. جعل الله الرحمة 100 جزء، أي خلق الرحمة 100 جزء، وهذا ما جاء به مصرحا في رواية البخاري: إن الله لما خلق الرحمة خلقها 100 جزء. ففي رواية البخاري التصريح بالخلق، وأن هذه الرحمة مخلوقة، وأنه عندما خلقها خلقها 100 جزء. وأما رحمة الله التي هي صفته فإنها لا تحد بحد ولا تحصر في عدد، فإنها واسعة ولا يحدها حد ولا تنتهي لعدد، بل إنها رحمة واسعة وسعت المؤمنين على كثرة ذنوبهم وعلى كثرة عددهم، فهي واسعة تسعهم وتشمل كل من آمن بالله. فهذه الرحمة المذكورة هنا هي الرحمة المخلوقة. جعل الله، وفي الرواية الأخرى عند البخاري: خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 جزء، فأمسك عنده 99، أمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا. سبحان الله، هذه الرحمة التي في الأرض يتراحم بها الناس وتتراحم بها الدواب وترحم بها الأم ابنها والابن أمه وأباه، تراحم الناس فيما بينهم، كلها جزء من رحمة الله عز وجل التي خلقها وادخر عنده 99 جزءا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الأجزاء الباقية من الرحمة كلها في الجنة، كلها في الجنة، أي أن هذه الرحمات وهذه الأجزاء الباقية وعددها 99 رحمة، قال كلها في الجنة. وقال بعض العلماء: هذه الرحمة جعلها الله في الملائكة وفي قلوب الصالحين يوم القيامة، يشفع بعضهم لبعض، لأن هذه رحمة مخلوقة، خلق أنزل منها جزءا في الأرض يتراحم به الناس، واستبقى 99 جزءا يتراحم به الخلائق يوم القيامة، ولهذا يشفع بعضهم في بعض، وتشفع الملائكة في المؤمنين وتدعو لهم. فهذه من الرحمات المخلوقة. والصحيح أن هذه الرحمات هي مما يكون في قلوب المؤمنين يوم القيامة، يشفع بعضهم لبعض، ويرحم بعضهم بعضا ويعفو بعضهم عن بعض، وهي أيضا التي جعلها الله في قلوب الملائكة عندما يشفعون للمؤمنين. ومنها الرحمات التي تكون في الجنة، فإن الله أودع في الجنة من الخير العظيم ومن الرحمة، وما جعل في قلوب أهل الجنة من الرحمة التي تزول بها الشحناء ويحصل بها التواد والتراحم، فيكونون كما وصفهم الله عز وجل إخوانا على سرر متقابلين، تنزع منهم الضغائن والحقد والحسد، ويجعل الله في قلوبهم الرحمة والمحبة والتآلف، وبهذا يسعدون في الجنة، لأن هذه الشحناء والبغضاء مما ينغص هذه الحياة، فإذا زالت دخل أهل الجنة الجنة وقلوبهم ممتلئة بالتراحم والتواد فيما بينهم. أمسك عنده 99 جزءا، وهذا دليل على فضل يوم القيامة، فإن يوم القيامة يفضل الدنيا كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا نصيب الدنيا من الرحمة، من الرحمات جزء من 99 جزءا، وأبقى 99 جزءا للآخرة، هذا دليل على فضل الآخرة. كذلك ما في الجنة من النعيم ليس في الدنيا منه إلا الأسماء والحقائق متفاضلة، فليست النساء كالنساء، وليست القصور كالقصور، وليست الثمار كالثمار، وليست الأرض كالأرض، وليست الأنهار كالأنهار، وليست الخمر كالخمر، وهكذا بقية ما في الجنة جعل الله عز وجل فيه من الكمال ما لا يدرك في الدنيا. وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء كما قال ابن عباس، فهذا دليل على فضل الآخرة، إن نصيبها من الرحمات 99 جزءا، نصيب الدنيا جزء واحد، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، هذا الذي جعل بين العباد. والذي في الآخرة وهي 99 جزءا، قال العلماء: هذه الرحمة المخلوقة، وهذا غير صفة الله التي وسعت كل شيء، فإنها خارجة عن هذا العدد، وهي ليست داخلة فيه لأنها صفة الله عز وجل، لكن هذا الخبر عن الصفة المخلوقة: ادخل 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق. كل ما في قلوب الخلائق من الرحمة منذ أن خلق الخليقة إلى آخر من يبقى في هذه الحياة كلهم مشتركون في هذا الجزء. قال: حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. سبحان الله، هذه الرحمة ما اقتصرت على الإنس والجن، بل شملت حتى الدواب، وهذه البهيمة العجماء التي لم يجعل الله لها عقلا جعل فيها رحمة، وهذا دليل على أن الرحمة امتن الله عز وجل بها حتى على من سلب عقله. ولكن المصيبة عندما تنزع الرحمة من أصحاب العقول، ويكون نصيب البهائم من الرحمة أوفى من نصيبه والعياذ بالله، ولهذا لا تنزع الرحمة إلا من شقي، إذا نزعت الرحمة من القلوب والعياذ بالله نزل الشر، فإن الكثير من الأمور يمنع الناس منها خلقان عظيمان: الرحمة والحياء. فالرحمة تمنع من الانتقام والبطش، والإنسان مهما أوذي فإنه إذا تمكن رحم، وإذا كان بيده الأمر ورأى ألم الآخرين رحمهم. والحياء يمنع من كثير من الأخلاق التي لا تليق بذوي المروءة. فلا يزال المؤمن على خير ما اجتمعت فيه هاتان الخصلتان: الرحمة والحياء. وإذا نزعت الرحمة حل الشقاء والبلاء والعياذ بالله. ولهذا قال الصحابي: يا رسول الله إني لأرحم الشاة أذبحها. قال: الراحمون يرحمهم الله. أي رحمة هذه جعلها الله في قلب هذا الصحابي الجليل يرحم الشاة التي سن الله عز وجل ذبحها للانتفاع بلحمها؟ كثير من الناس لا يستشعر هذه الرحمة، ولا يستشعر حال هذه البهائم عندما تذبح، والراحمون يدركون آلامها. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم كان ينهى أن تحد الشفرة عند الذبيحة قبل ذبحها، وأمر أن تسقى قبل ذبحها. وكذا عمر رضي الله عنه الذي كان في الجاهلية على ما هو فيه من الشدة، لما تمكن الإيمان من قلبه جعل الله فيه من الرحمة أن بلغت هذه الرحمة الشفقة على البهائم، فرأى رجلا يقود شاة بقرنها يريد أن يذبحها، قال عمر رضي الله عنه: قدها إلى الموت قودا رفيقا، قدها إلى الموت قودا رفيقا. يعني هذه الشاة التي ستذبح بعد دقائق لا ينبغي أن تعذب، كما يقولون العذاب النفسي، وهو بأن تحد الشفرة قبل ذبحها عندها فتراها، ولا العذاب الجسدي عندما تقاد بشدة وغلظة، فإن هذا يتنافى مع الرحمة. فهذه الرحمة جعل الله عز وجل هذه الرحمة منقسمة على الخلائق حتى البهائم. قال: حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا مشهد نراه الآن في البهائم، عندما تمر البهيمة وبجوارها صغيرها ترفع يدها خشية أن تصيبه فيموت. ناس ما يدرون لما وما هو السبب، بين ذلك الذي لا ينطق عن الهوى أن ذلك رحمة جعلها الله في قلوب هذه البهائم بصغارها، ترفع حافرها عنه حتى لا تصيبه. وترى هذه البهائم عندما تتعرض هي وصغارها لخطر تدافع عن صغارها، ولربما عرضت نفسها للخطر شفقة عليهم، ولربما ماتت دونهم، فإنها إذا أوذيت فرت بنفسها، فإذا أوذيت ومعها صغارها بقيت صامدة، ولربما تعرضت للهلاك. وهذا للرحمة التي جعلها الله في قلوب هذه البهائم، هذا غير ما جعل الله في قلوب الإنس والجن، وهو أعظم بكثير. وفي قلوب الخلائق كل هذا من جزء واحد من هذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل، فكيف بالتسعة والتسعين رحمة التي جعلها يوم القيامة؟ فكيف بصفة الرحمة لله تبارك وتعالى التي لا يمكن أن تقاس بهذه الرحمات، والتي لا يمكن أن تحد بحد، ولا يمكن أن تتصورها العقول؟ ومن هنا يدرك المسلم أن رحمة الله عز وجل أوسع من كل شيء، وأرجى للمؤمن من كل شيء، وأرجى له من عمله، وأرجى له من شفاعة الشافعين، لأن الشافعين يشفعون برحمة جعلها الله في قلوبهم، وهي جزء من 99 جزءا إذا كانت في الدنيا، وإذا كانت في الآخرة فهي الرحمة المخلوقة. وأما رحمة الله عز وجل التي هي صفته ليست مخلوقة، وهذه لا تنتهي لحد ولا تحد بعدد ولا تحصر بحد يمكن أن تنتهي إليه، وإنما هي رحمة واسعة. ولمسلم معناه من حديث سلمان، أي معنى ما تقدم، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. في صحيح مسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. بعد أن ذكر أن الله جعل الرحمة 100 جزء قال: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، أي كل رحمة هي في سمك ما بين السماء والأرض، وفي حجم هذه المسافة التي بين السماء والأرض. وهذا وصف لأمر معنوي بأمر حسي. والعلماء يقولون أن مثل هذه الصفات لو جعل الله الرحمة جرما لكانت في حجم ما بين السماء والأرض، لكانت في حجم ما بين السماء والأرض، وهذا يدل على عظم هذه الرحمة. كل جزء من هذه الرحمة المخلوقة هو في سمك وفي حجم ما بين السماء والأرض، وهكذا بقية الرحمات إذا ما ضم بعضها إلى بعض يدرك أنها تتجاوز ما بين الأرض إلى السماء السابعة، لأنه كل ما بين السماء وسماء كما بين السماء الدنيا والأرض، فهذه 7 إلى 8 رحمات تجاوزت عنان السماء، ولربما بلغت العرش وزادت، دل على عظم هذه الرحمة. وهذه كلها مخلوقة، وهي لا تقاس بصفة الله القائمة به، وهي الرحمة التي صفة الله عز وجل. وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة، إذا كان يوم القيامة كمل هذا الجزء بالأجزاء الباقية التي تكمل 100 رحمة، وهذا دليل على فضل الله، ودليل على أن ما عد الله لعباده من الرحمة يوم القيامة هو أعظم مما أنزل لهم في الدنيا. ولهذا فإن الله جعل في الدنيا من الأسباب ما يكون سببا لنجاتهم يوم القيامة، فكل ما يصيبهم من البلاء، كل ما يصيبهم من الآلام والشدة فهي من رحمة الله بهم، يريد أن ينقلهم إلى هذه الحياة وما فيها من تغيص إلى الآخرة التي فيها هذه الأجزاء العظيمة من الرحمات، وهي التي بلغت 99 رحمة. فابتلاهم في الدنيا من أجل أن ينقلهم إلى الرحمة الواسعة التي تفضل هذه الرحمة في الدنيا 99 جزءا، ورحمة الله عز وجل هي فوق ذلك وأعظم من ذلك، ولكن هذا الخبر عن الرحمة المخلوقة. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. الله عز وجل عدل لا يظلم عباده، لا يفعل أحد من المخلوقين شيئا من الخير والإحسان إلا وقد جازاه الله عز وجل على ذلك، لكن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، فالكافر ليس له في الآخرة من نصيب، لأن من لقي الله بالشرك أدخله الله النار وخلده فيها وليس له نصيب في الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فالكافر ليس له نصيب في الآخرة، فمن عدل الله أن يطعمه بها طعمة في الدنيا، طعمة في الدنيا يعطيه بها في الدنيا ويجازيه عليه في الدنيا، وهذا من عدل الله، لأن الكافر ما أراد الآخرة وإنما أراد الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فهذا الكافر لا يريد الآخرة يريد الدنيا، فأعطاه الله ثوابه في الدنيا، وهذا من عدل الله. ومعنى طعمة ليس المقصود أن الثواب مخصوص في الطعام، وإنما كل ما يعطيه الله الكفار من صحة الأبدان ومن سعة الأرزاق ومما يكونون فيه من ترف، كل هذا مما يجازيهم الله به في الدنيا جزاء ما قدموا إذا فعل شيئا مما فيه خير وإحسان للناس، جعل الله ثوابهم في هذه الحياة الدنيا، أطعم بها طعمة في الدنيا، أي وسع عليه في طعامه وشرابه وفي صحته وبدنه، وجعل له سرورا وفرحا بها جزاء ما قدم. وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسنات في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، المؤمن يجعل الله ثوابه مرتين، يدخر له ثوابه كاملا في الآخرة، يدخر له ثواب الحسنات في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته تفضلا منه، وهذا من فضل الله ورحمته على المؤمن أنه يؤجر في الدنيا بالرزق الحسن ويدخر الله له ثواب حسناته كاملا يوم القيامة، وهذا من فضل الله. ولكن ليس هذا لكل مؤمن، فإن الله قد يبتلي بعض المؤمنين بنقص شيء من الأرزاق، ويبتليهم بفقر، ويبتلي بعضهم بمرض ومنغص ليرفعهم بهذه الآلام والمصائب درجات في الجنة، هذا من فضل الله. فلا يزال الخير بالكافر يثيبه الله على حسناته إلى أن يلقى الله وليس له حسنة، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه سيئة، هذا من لطف الله بعباده، فإن المؤمن يؤجر مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، ولذا جاء في دعاء المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فالمؤمن يؤجر مرتين في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اختلف في حسنة الدنيا، قيل هي المرأة الصالحة، إن الصالح يرزق زوجة صالحة يسعد بها وتعينه على طاعة الله ويرزق منها ذرية، فهي حسنة الدنيا. وقيل هذا شامل لكل حسنة ولكل خير ولكل نعم الدنيا، وحسنة الآخرة هي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فحسنة الآخرة هي الجنة، وأعظم ما فيها النظر لوجه الله عز وجل، لوجه الله تبارك وتعالى، وهو أعظم نعيم الجنة. وهذا الحديث يدل على عدل الله عز وجل في أن الكافر لا يظلم، يجازى بحسنته في الدنيا، ولكن الحسنة هنا